السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأولاني، لو الواحدة غسلت لبس أخو الجوز، حلال ولا حرام؟ مع إن مفيش حد في البيت إلا مامته وكبيرة. غسلت لبس أخو زوجها هكذا قالت يا إخوة. ايوه حضرتك. إذا غسلت ملابس أخو زوجها رمتها في الغسالة تغسل، ما في شيء إن شاء الله، ما دامت الفتنة مدفوعة ما في شيء إن شاء الله.